حبي ملاك موجتي بالروح والمال، حبي ملاك موجتي بالروح والمال. أصبحت بين الملا مالي سواه، مالي مالي مالي مالي سواه، مالي مالي مالي. حبي ملاك الله موجتي بالروح والمال. ناديت لما به، ناديت لما به، ناديت لما به، ناديت عيني لما سيدي لما لما لما لما لما لما لما ناديت لما به، ناديت لما به. علقت آمالي، من يبتغي الوصل يجود بالروح والمال.